هذه المسألة الثانية. إذن رأس الباب من أعتق شخصا منجزا وهو على قيد الحياة وكان ذا مال قدر عليه العبد وعتق كله عليه. من علق عتقه على الموت لا يعتق منه إلا ما علق. من أوصى بعتق بعد موته سواء عتق العبد كله أو عتق ما بقي من العبد فإن ذلك متعلق بإيش؟ بالثلث. وانتهى من المسألة الأولى. المسألة الثانية المتفرعة على هذا الباب: من أعتق ثلث عبده وبت عتاقه في مرضه. يبقى الأول أعتق الثلث ولا لا؟ ولكن بت العتق ولا قال بعد موته؟ قال بعد موته، لكن هنا هو مريض مرض الموت وقال تعالى ثلث هذا العبد حر الآن، يبقى بت العتق ولا علقه؟ بته. إذن وهذا المريض في مرض الموت له حق التصرف في ثلث ماله. لما بت العتق هل يستطيع أن يرجع فيه؟ يستطيع؟ لا. ولكن الذي قال ثلثك حر بعد موتي، لو أنه عاش يرجع في هذا ولا لا؟ يرجع. لكن هذا الذي قال ثلثك حر وبت عتق الثلث، لو عاش ورجع لعافيته يقدر يرجع في الثلث؟ ولا نقول من اعتق شخصا له في عاب؟ ها ايش تقول يا جماعة؟ لما اعتق الثلث وهو مريض وبت العتق، طيب كان يحسب انه حيموت لكنه عاش، يبقى صادق عليه انه اعتق شخصا له في عبده ولا لا؟ طيب والذي اعتق شخصا له في عبده حكمه ايش؟ ها نقومه عليه، ولكن هذا مات له شيء في المال ولا لا؟ لما مات وكان اوصى له في المال شيء ولا لا؟ له ايش؟ له الثلث. اذا نعتبره كانه حي ما دام قد بت العتق قبل ان يموت، وله من المال ثلث التركة. ها اذا نظرنا الى ثلث التركة، ان كان يتحمل الثلثين عتق، واذا لم يكن يتحمل الثلثين عتق منه بقدر الثلث. والفرق بين هذا والذي قبله ما هو؟ ان هناك جعل العتق معلقا على الموت، فان اوصى بالباقي دخل في باب الوصية، وإن لم يوصي لم يعتق منه إلا ما علق على موته، ولكن هنا أعتق وبت. إذن هو ملزم بالباقي، بباقي العبد، وملزم في أي حدود؟ في حدود ثلثه، لأن له من التركة الثلث. وبالله تعالى التوفيق. نعم. قال مالك: ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه وعتق عليه كله في ثلث. عتق عليه كله، ليش؟ طب هو اعتق الثلث فقط، وانتم قلتم اذا قلت اولا اذا عتق ثلثه بعد موته لا يعتق منه الا هذا، وهنا تقول عتق عليه كله، ايش الفرق بينهم؟ ان الاول ايش؟ معلق، ولما مات انقطعت علاقته به، ولكن هذا ايش؟ بت العتق. اذا اصبح ملزم بمن اعتق شخصا له في عبد، وهو لا يقوم عليه لكن له ثلث المال، اذا يعتق عليه العبد كله من الثلث، ان تحمله الثلث اعتق العبد كله. نعم. ذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق آه، يقول ان الذي اعتق الثلث فبت ليس كالذي اعتق وعلق. ليش؟ لان الذي يعتق الثلث عبده بعد موته لو عاش، لان الاولان اللي قال بعد موتي وجاء وتعافى وعاش، قال والله كنت علقت لكن انا الان رجعت، لان العتق ما وقع، العتق مرتبط بالموت والموت ما حصل، يبقى له ان يرجع. لكن الذي عتق وبت ثم عاش هل يمكن أن يرجع؟ وذلك أن الذي عتق وعلق نعم ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مراضيه يعتق عليه كله إن عاش. لو أنه عاش والممات نقول له تعال أنت اعتقت الثلث وأنت موسر اعطي حقك شركائك، وإذا مات نقول له مع السلامة عندنا ثلث التركة، نقدر العبد ونسدد حق الشركاء من مالك. نعم إن لم يكفي الثلث عتق منه بقدر ما يتحمل هذا الثلث. نعم يعتق عليه كله إن عاش وإن مات، عتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله. انتهينا يا إخوان؟ في اثنين فهموها؟ ثلاثة؟ طب اللي فهمها يرفع صوته. الأولى ولا الأخيرة؟ ها الحمد لله، إذا حصل واحد ولا اثنين كفاية نموذج على البيان. وكما أشرت يا إخوان إنها مسألة يعني متداخلة، وهذا من أدق مسالك الفقه، وبالله تعالى التوفيق.